جزاؤهم عند ربهم، جزاء هؤلاء الناس عند ربهم. والكلام فيه المبالغات اللغوية التي تدل على عظم ما أعد لهم من ثواب، واللغة لا يمكن أن تصل إلى الحقيقة، وإنما هي تقرب الحقائق إلى أذهان السامعين. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جنات عدن، عدن الإقامة، عدن بالمكان أقام به، عدن يعدن عدنا بالمكان أقام به إقامة دائمة. إذا فجنات عدن تدل على أن الإقامة فيها إقامة دائمة أبدية خالدة. وقد ورد عن جنة عدن أنها في بطنان الجنان، سقفها عرش الرحمن، خلقها الله تبارك وتعالى بيده، وشق فيها أنهارها ودلى فيها ثمارها، ثم أذن لها وقال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت قصورها أو من أمامها، من تحتها الأنهار. كيف تجري الأنهار من تحت القصور؟ ذاك أمر لا نعرفه، لكننا سوف نشاهده بفضل الله، سوف نشاهده جميعا بفضل الله وبتوفيقه وبرحمته وبمنه وفضله. كيف تجري من تحتها الأنهار؟ ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، الأسماء فقط، الأسماء. ولكن كيف نعرف ما في الجنة والأرض بما حملت من كنوز مدمرة هالكة مزلزلة ممحية لا تصور عند الله جناح بعوض؟ هذه التي يجري وراءها الناس، فما عند الله فوق كل خيال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أكد الخلد بالتأبيد، خالدين فيها أبدا، تأكيد للخلد في الجنة بالتأبيد، خالدين فيها أبدا. هذا الخلد في جنة عدن، التسعة جنة عدن للمؤمنين، والتسعة لأن ما من عبد خلق أو أمه إلا وله مقعد في الجنة، حتى فرعون، نعم حتى فرعون، وهامان، وهامان، وقارون، وقارون. للكفار مقاعد في الجنة، نعم، وللمؤمنين مقاعد في النار كذلك. ما من عبد إلا وله مقعد، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دفن العبد بداية الآخرة، إن كان مؤمنا وأجاب بلسان عربي فصيح وثبته الله في الإجابة، ثبتنا الله وإياكم دنيا وأخرى، عرض عليه مقعده من النار أولا، فيشرع فيقال له لا تفزع ولا تخف، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ذاك مقعدك من النار نجاك الله منه. ثم يعرض عليه مقعده من الجنة ويقال له ذاك مقعدك من الجنة، فانظر إليه حتى تبعث إليه. وأما إن كان العبد والعياذ بالله كافرا مستحقا للنار ولم يجب وحار ولم يدر ما يقول إذا سئل في قبره، عرض عليه مقعده من الجنة أولا، فحين يظهر ويصح يقال له ضيعته بعملك السيء، هذا مقعدك من النار، ويعرضون عليه مقعده من النار، فانظر إليه حتى تبعث إليه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، اتسعت كل منهما على أهلها. أما النار فحين تجد نفسها قد اتسعت فتقول يا رب هل من مزيد، فيمد عز وجل قدمه فتنكمش وتنزوي وتقول حسبي حسب، وتضيق على أهلها. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وأما الجنة فحين تتسع على أهلها وتصبح فيها الأماكن الشاغرة كثيرة يعاد تقسيم الأماكن الشاغرة على أهل الجنة فيأخذون مزيدا ومزيدا من أماكن الجنة. لذا يقول الله عنهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم أي رضي عن أعمالهم فقدوا لها ورضوا عنه أي رضوا عن ثوابه وجزائه وفرحوا به. وفي هذا الرضا يتوقف الكلام ويستحيل على اللسان أن يصف معنى الكلام. ويكفي أن يساق في ذا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة واستقروا في أماكنهم ناداهم ربنا تبارك وتعالى يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول يا رب رضينا رضينا. فيقول يا أهل الجنة سلوني. فيقول أهل الجنة يا رب نسألك رضاك. فيقول الله عز وجل رضائي أسكنكم جنتي يا أهل الجنة سلوني. أي أن الرضا قد تحقق وبالرضا سكنوا الجنة. فسألوا أمرا آخر رضائي أسكنكم جنتي يا أهل الجنة سلوني. فيقول يا رب وما نسألك. فيقول الله عز وجل سلوني المزيد. فيقول أهل الجنة يا رب نسألك المزيد. فتكشف الحجب ويتجلى رب العزة على أهل الجنة فيرون من الله ما شاء. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الثواب وذلك المذكور لمن خشي ربه لمن خاف الله تبارك وتعالى. نعم رأس الحكمة مخافة الله. فرأس الحكمة مخافة الله الخوف من الله الحياء من الله. ربنا تبارك وتعالى حين وصف جزاء أهل الجنة هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف رضي الله عنهم ورضوا عنه كيف أعد لهم جنات عدن جنات الإقامة قال عز من قائل ذلك لمن خشي ربه. والخشية الخوف الممزوج بالرهبة. والخوف أنواع والخوف أقسام. فمنا من يخاف العقاب ويذكر ذنبه ويبكي ويندم ويخشى ألا يغفر. نعم إن الله تبارك وتعالى وعد بالنصر وقال من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم قول حق ولكن هل يضمن المذنب أن استغفاره قبل؟ هل يجب على الله شيء؟ أبو بكر ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على رجل أفضل من أبي بكر الصديق المسمى بعبد الله والملقب بعتيق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الطريق أمينه في الأسرار ورفيقه في الأسرار في الأسرار. يقول لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. أبو بكر الذي دخل عليه عمر بعد موته فنظر حوله فلم يجد إلا حصيرا مسودا ينام عليه أبو بكر، وإداوة يشرب منها ويتوضأ منها، لم يجد شيئا فبكى وقال: أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ أبو بكر يطلب شرابا يوما فيؤتى بكوب فيه شربة، شربة لبن خلط بعسل، فيمسك يده ويبكي، يبكي حتى أبكى من حوله: يا خليفة رسول الله، ما لك؟ ماذا حدث؟ فيقول: كنت يوما جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع شيئا عن نفسه بكلتا يديه ولا أرى شيئا، فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ماذا تدفع عنك؟ قال: تلك الدنيا جاءتني بزينتها. فقلت لها: إليك عني. فقالت: أما إن نجوت فلن ينجو أحد بعدك. وبكى أبو بكر، أبو بكر، عمر، عمر بن الخطاب الإمام الأول الناطق بالصواب الموافق حكمه حكم الكتاب، الذي قال للنبي: احجب نسائك، فنزلت آية الحجاب، يطعن وتخرج أحشاؤه من بطنه تتدلى في المحراب وهو يصلي، ويحيط به المسلمون فينهرهم ويقول: الصلاة الصلاة الصلاة، أي دعوني وأقيموا صلاتكم. ويأتي ابنه عبد الله فيضع وسادة تحت رأسه فيقول: يا بني هزلها وارفعها وضع رأسي في التراب لعل الله يرحمني. عثمان بن عفان المبشر بسقنى اعلى الجنان، من نور المحراب بامامته وزين القران بتلاوته. عثمان بن عفان يقتل صائما ويسيل دمه على المصحف بين يديه، ويبكي ويخاف ويخشى الله تبارك وتعالى. علي بن ابي طالب ليث بن غالب مظهر العجائب ومفرق الكتائب، الصائم بالصيف والضارب بالسيف والمواسي للضيف، يضرب في راسه فتتخضب لحيته وهو مقبل على المحراب يصلي. علي بن ابي طالب ويتذكر خلافه مع اصحابه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: والله اني لارجو ان اكون انا والزبير وطلحه من الذين قال الله فيهم اخوانا على سرر متقابلين. يخشى ويخاف. عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا بقراءة ابن ام عبد، من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن ام عبد. ورأه يوما يتسلق نخلة فضحك المسلمون من دقة ساقيه، فقد كان دقيق الساقين رضي الله عنه، فقال: تضحكون من قدم ابن ام عبد؟ والذي بعثني بالحق لهما في الميزان اثقل من جبل احد. يبكي ويقولون له: يا عبد الله، كيف تبكي وانت صاحب رسول الله؟ فيقول: ولم لا ابكي وانا لا ادري من اي القبضتين انا؟ اللهم اني اعوذ بك من ليله صباحها الى النار. عبد الله بن مسعود وغيره وغيره خير القرون، خير القرون على الاطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. هؤلاء يبكون عند الموت ويخافون، فلما لا نخاف كخوفهم؟ هل قست قلوبنا أن نحن من الذين قال الله فيهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما لا نزكي؟ أيها الأخ المسلم، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال ابكوا فإذا لم تبكوا فتباكوا فتباكوا. إذا فليبكي بعضنا بعضا أو نحاول البكاء، نحاوله لعلنا نبكي حقا. أيها الأخ المسلم، رأت الحكمة مخافة الله خشية الله تبارك وتعالى في السر والعلن. اتق الله واتق الأرض فالأرض شاهدة عليك، واتق جوارحك فجوارحك شاهدة عليك. وربنا تبارك وتعالى لا يغفل ولا ينهل. فلقاؤنا اليوم مع نص القرآن، لقاؤنا اليوم مع سورة الزلزلة، من قرأها عدلت له بنصف القرآن. هكذا قال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. سورة الزلزلة مختلف فيها أمكية هي أم مدنية، والأرجح أنها مدنية. يصف ربنا تبارك وتعالى لنا نهاية الدنيا: إذا زلزلت الأرض زلزالها. والزلزلة التحريك بشدة، زلزلت حركت واضطربت واضطربت بشدة. زلزالها، ونسب الزلزال إليها، والمزلزل هو الله، نسب الزلزال إليها للمبالغة، وكأنه يقول زلزلت الزلزال الجدير بها، الزلزال الذي لا فوقه زلزال، الزلزال الذي تناءى في الشدة تناءى في القوة. إذا زلزلت الأرض زلزالها بالفتح، قراءة لغتان بمعنى واحد. زلزلت الأرض زلزالها مصدر، زلزالها اسم. إذا زلزلت الأرض زلزالها هي من علامات الساعة، هي في النفخة الأولى، قيل هي النفخة الأولى أو قبل النفخة الأولى، فهي من علامات الساعة الكبرى. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها جمع ثقل، أمواتها. والإنسان على ظهر الأرض حيا ثقل عليها، فإذا مات فهو ثقل لها. أخرجت الأرض أثقالها أمواتها، وقيل أثقالها جمع ثقل، والثقل كل كنز مصون، كل كنز نفيس مصون. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يصف من علامات الساعة: تخرج الأرض أفلاذ أكبادها كالأسطوان من الذهب والفضة، ويمر عليه الناس ويقول القائل منهم: في مثل هذا قطعت القطع رحمه، ويقول الآخر: في مثل هذا قطعت يدي، ويقول ويقول هكذا، ويدعون إليه فلا يأخذون منه شيئا. أخرجت الأرض كنوزها وفاضت، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان: ما لها ما لها. والإنسان هنا عموم الإنسان، إذا كانت الزلزلة من علامات الساعة أو هي قبل النفخة الأولى مباشرة، كل إنسان يتعجب، مؤمن وكافر يتعجب من الأرض، يتعجب من أحوالها. هذه الزلزلة والرجة الشديدة ثم المعصرة وإخراج ما في باطنها إلى ظاهرها، كل إنسان يقول: ما لها ما لها. أو الإنسان هنا الكافر، إذا كانت الزلزلة بعد النفخة الأولى، لأن المؤمن يعلم ما هي الزلزلة ولماذا. المؤمن يوقن بالساعة، وأما الكافر فلا يوقن بها، فهو مكذب لها. فإذا زلزلت وخرج الموتى وخرجت الأثقال، قال الكافر: ما لها. مندهشا متعجبا لأنه كان مكذبا بالساعة. فالإنسان هنا بمعنى الكافر. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تحدث الأرض أخبارها. هل تحدث أخبارها بلسان الحال؟ الحال يدل على المقاس. حال الأرض، الدنيا انتهت، الجبال سويت بالأرض، هدت الحصون والقصور سويت بالأرض، كل جبل راسخ دك وكل قصر شامخ هد. فتلك الحال تنبئ عن المراد، أو يخلق الله تبارك وتعالى فيها كلاما فتتكلم، أو تنطق، يجعل الله لها لسانا فتنطق به وتكلم الناس وتجيب وتقول انتهت الدنيا وبدأت الآخرة. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أنا بما عمل على ظهرها، فتقول عمل يوم كذا كذا وكذا. قال فهذه أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها، ذلك من قول الله عز وجل يحكي لنا يومئذ عند هذه الزلزلة، عند زلزلة الأرض وعند إخراجها للأثقال لأثقالها، وعند سؤال الإنسان أو سؤال الكافر ما لها، يجيب ربنا تبارك وتعالى ويخبرنا ويقول يومئذ تحدث أخبارها. أو هي من قول الإنسان، يقول الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، وكأنه يتساءل عن هذه الأرض لما زلزلت ولما أخرجت أثقالها ولما تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها. وقيل أن الأخبار هي الشهادة على كل عبد، فتثني على المؤمن وتشهد له، وتشهد على الكافر وتذمه. وقيل أخبارها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا كان أجل العبد بأرض أو ثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله، فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن الله تبارك وتعالى أمرها أو قال لها تكلمي أو أذن لها. أوحى لها أي أوحى إليها، فهي تحدث أخبارها بسبب أن الله تبارك وتعالى أمرها بذلك، أوحى لها. يومئذ في ذلك اليوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، قراءة مصداقا لقوله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. قالوا إذا زلزلت الأرض زلزالها في النفخة الأولى وخرجت الأرض أثقالها في النفخة الثانية، يومئذ يصدر الناس، الصدور الانصراف، الورود المجيء، أشتاتا جمع شت وجمع شتيت فرق، يصدر الناس أشتاتا فرق، فرقا فرق، إما حين خروجهم من القبور. فهم فرق زمر جماعات، آمن وفزع شقي وسعيد. أو يصدر الناس بعد الحساب، آخذ جهة اليمين إلى الجنة وآخذ جهة الشمال إلى النار. فإما الصدور أي البعث والخروج من الأرض فرق جماعات، وإما الصدور بعد الحساب فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. ولكن الكلمة تلفت النظر وتدعو إلى التأمل. في القرآن كلمة الورود وكلمة الصدور حين استخدمتا في القرآن دلتا على معاني. دلت كلمة الورود على الذهاب إلى البئر، إلى مكان الماء للاستسقاء وللملء، والصدور الانصراف عن الماء بعد الملء وبعد الريك، لقول الله تبارك وتعالى: فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. الوارد الذاهب إلى الماء ليجيء بالماء. ومن قول الله عز وجل: ولما ورد ماء مريم عن موسى، أي ذهب إلى الماء ليستقي وليشرب، حين سأل المرأتين قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي ينتهي الرعاء من السق والملء. من هنا تدعو الكلمة للتأمل. يوم يصدر الناس، يصدر يبعث، يصدر يعود، يصدر يخرج، كلمات. لكن اختيار الكلمة يشعرك بأنك كنت في مكان ذهبت إليه فارغا، بدلو فارغ، بدلو فارغ، ذهبت تملأ، فملأ ملأت ثم صبرت. ما هو المكان الذي ذهبنا إليه؟ وما هو الدلو الذي ذهبنا به؟ وما هو الماء الذي أخذنا منه؟ لو تأملت لوجدت نفسك خرجت إلى الدنيا فارغا من كل شيء، والدنيا فيها كل شيء، جئتها وما معك منها شيء، فملأت، ملأت من الدنيا صحائفك، أعمالك وأقوالك، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكأنك دخلت الدنيا ومعك صحيفتك فارغة بيضاء من غير سوء، فملأت. حين يبعث العبد والإنسان من قبره يرى وتفتح له الصحائف وكأنه يرى الدلو، ماذا أخذ فيه؟ أدليت دلوك في البئر ثم نزعت الدلو، فنظرت هل الماء آثم متكدر متغير ندم، أم أن الماء صافيا جلالا طيبا طاهرا. يوم يصدر الناس أشتاتا متنوعين، آمن أو فزع وخائف، شقي أم سعيد، يروا أعمالهم، يروا ما جمعوه من الدنيا. هل جمعت الناس؟ هل سعيت وراء الجاه؟ حينئذ يقول من فعل ذلك: هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني ماليه. أما إذا ملأت صحائفك بالماء الطيب الزلال غير المتغير، الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة السديدة، فها أنت تسعد وتفخر وتقول: ها هم اقرأوا كتابيه. نعم، يوم يصدر الناس، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا، أو ليروا قراءة، ليروا أي ليريهم الله، يروا بأنفسهم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ليروا اعمالها. ما من احد يوم القيامة الا ويندم ايه وربي ايه وربي. هكذا اخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما من احد يوم القيامة الا ويندم. فان كان محسنا قال لما لذدت احسانا، وان كان غير ذلك قال لما لا نزعت عن المعاصي. لا من احد يوم القيامة الا ويندم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال وزن الذرة أصغر نملة في الوجود، النملة الحمراء يقال لها ذرة. الذرة الهباء التي تراها في شعاع الشمس حين يدخل شعاع الشمس من النافذة، تجد في هذا الشعاع هباءات. هذه الهباءات تسمى ذرات. وقال بعضهم إذا وضعت يدك على الأرض فلتقت بالتراب ثم نزعتها فنظرت فيها فكل ما علق بها ذرات. الذرة أصغر شيء في الوجود. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى كراء يرى أي يريه الله إياه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يريه الله إياه أو يرى يراه بنفسه. مثال للقلة. وربنا تبارك وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هل في الأعمال مثاقيل الذر؟ هل في الأقوال مثاقيل الذر؟ إن العبد لا يستهون بالذنب. وربنا تبارك وتعالى يقول ومن يعمل مثقال ذرة. وإن العبد كذلك لا يستهون بالخير، بالصدقة أو الكلمة الطيبة أو أن تهش في وجه أخيك أو أن تميت الأذى عن الطريق. تستهون بالأعمال الطيبة وربنا تبارك وتعالى يقول مثقال ذرة خيرة يرى. مثاقيل الذر احترسوا من مثاقيل الذر فربما ذرة خير تجعل ميزانك يرجح، وربما ذرة شر تقذف بصاحبها إلى النار. ألم تدخل امرأة من النار في هرة حبستها؟ وألم تدخل امرأة الجنة في كلب سقط؟ تلك سقط كلب وكانت من المومسات فغفر لها ودخلت الجنة، وهذه حبست هرة وكانت من الطائعات فدخلت النار. مثاقيل الذر هذه الآية يسميها نبينا صلى الله عليه وسلم الآية الجامعة الفاذة. حين سئل عن الحمر تكلم نبينا صلى الله عليه وسلم عن الخيل وما فيها من أجر وما فيها من رباط في سبيل الله وما فيها من خير. فسئل عن الحمر فقال ما أوحي إلي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كيف يرى؟ وهل الآيات مقسمة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى تخص السعداء تبشرهم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تخص الأشقياء لا يفلتون بعمل أو فعل أو قول. قد وقد تكون الرؤية في الحال قبل المآل. فمن يعمل مثقال ذرة من خير من الكفار يراه في الدنيا في مال، في ولد، في صحة، في طول عمر، في سعادة، في تحقيق أمل، ويذهب يوم القيامة فلا يجد له عند الله خيرا. يوفون أجورهم في الدنيا، من كان يريد العادية عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من أراد الحياة الدنيا وفى الله له أعماله فيها، ثم يوم القيامة لا يجد شيئا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا من المؤمنين يره في الدنيا، يصاب في نفسه بالمرض، يصاب في ماله بالخسارة، يصاب في ولده، يصاب بالمصائب في الدنيا حتى الشوكة يشاك، فيكفر الله تبارك وتعالى بكل ذلك عنه مثاقيل الذر من المعاصي، ويأتي الله تبارك وتعالى يوم القيامة ولا شر عنده بل كله خير، لقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيأتي العبد المؤمن في الدنيا بمثاقيل الذر من شر، فيجازيه الله عليها في الدنيا بالمرض بالبلاء بما إلى ذلك، ويأتي يوم القيامة وصحائفه بيضاء ناصعة كلها خير. وقيل الآيات عامة، وذاك هو اتفاق العلماء والرأي الأرجح. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولو كان كفرا، فيخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب يوم القيامة بقدر ما عمل في الدنيا من خير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإن كان مؤمنا، يأتي يوم القيامة فينقص من ثوابه بما عمل من شر في حياته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأخ المؤمن، هذه الآية الجامعة الفازة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك حريصا حذرا في كل قول وفي كل فعل. فلقاؤنا مع سورة العاديات، سورة العاديات مختلف فيها أيضا، مدنية أم مكية، وإن كان الأرجح أنها مكية. سورة العاديات أقسم الله تبارك وتعالى فيها بثلاثة أشياء على ثلاثة أشياء فقط، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، ثلاثة أقسام أقسم بها على ثلاثة أشياء. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وجاء التحذير وجاء الإنذار وقد أعذر من أنه. العاديات، العاديات من العدو، والعدو الجلد، العدو اتساع الخطى في سرعة المشي، تباعد ما بين الرجلين، العاديات التي تعدو. الكلام عن الخيل في الغزو، أو الكلام عن الإبل في الحج، قايا. الكلام عن الخيل في الغزو في سبيل الله، والعاديات ضبح. الضبح أنفاس الخيل حين العدو، الحمحمة، ذاك يسمى ضبحا. العاديات ضبح. أقسم الله تبارك وتعالى بخيل الجهاد، نعم بخيل نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أقسم بحياته، أقسم بحياته وأقسم بخيله. والعاديات ضبحا، ضبحا منصوب على المصدر بفعل مقدر، تضبح ضبحا، تضبح ضبحا، ذلك نفس الجواد حين الجري والعدو بشدة. والعاديات التي تعدو وتسرع السير للإغارة على أعداء الله، فتضبح، يصدر صوت لنفسها. فالموريات قدحا اي تقدح قدحا، الموريات المخرجات والمظهرات للنار، ورى يري وريا اخرج النار، الايراء اخراج النار، ورى الزند ظهر منه النار. القدح في الاصل الاستخراج، القدح الاستخراج، قدح الشيء اخرج منه شيئا قدح. ومنه القداح، والقداح الحجر الذي اذا حك او ضرب باخر اخرج نار. فالقدح الاستخراج، الموريات قدحا. اذا فالخيل تقدح بسنابكها بحوافرها الارض الحصى الرمل، فتوري من هذا القدح نارا تراها كشرر تخرج من حوافر الخيل حين العدو على الارض على الصخر على الحصى على الرمل. فالموريات الموريات التي اظهرت واخرجت نارا بقدحها بقدحها الارض بحوافرها تقدح قدحا. فالموريات قدحا، الموريات تقدح قدحا. فالمغيرات صبحا، المغيرات من الاغاره، والاغاره فوق الخيل على العدو بسرعه، اغار عليه اغاره واغار عليه غاره، يغير يهاجم ويسلط خيله على عدوه. فالمغيرات صبحا في وقت الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزو اناس سرى ليلا، سرى ليلا خرج للغزو بالليل وانتظر حتى يصبح الصباح ثم يغير عليهم صبحا ليغ المجاهدون ما يتركون وما ياخذون، ما يقتلون وما يذرون، فلا يقتلون شيخا او صبيا او امراه وما الى ذلك. ايضا صبحا للعزه، فهو يغير نهارا نهارا لانه عزيز بعزه الله، فيغير على اعدائه علنا ونهارا. ولذا يقول الله تبارك وتعالى فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. نزل بساحتهم، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كان يقول حين يغزو القوم انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا، وقرئت فاثرن به نقعا، النقع التراب، النقع الغبار، وقد يكون النقع الصوت العالي. اثرنا من الاثاره التهيج، فاثرنا به بالمكان، فاثرنا به بالعدو، بالعدو، والعاديات تضبح ضبحا، فالموريات تقدح قدحا، فالمغيرات تغير صبحا، فاثرنا به بعدوها او بقدحها او بالمكان، فأثرنا به بالمكان الذي أغارت عليه نقعا الغبار، سار الغبار وملأ الأجواء، فأثرنا به نقعا تركنا أثر النقع. أثر ترك الأثر، أثار هيج، فأثرنا به نقعا فهيجنا الغبار فملأ الجو بالمكان، أو فأثرنا أي تركنا تركنا في المكان اثار الغبار من العدو والهجوم والكر والشر، فاثرنا به نقعا فوسطنا به دمعا، او فوسطنا به دمعا، وسطنا وسطنا صرنا وسط القوم، وسطنا به جمعا، الجمع الجموع التي اغار عليها المسلمون، وسطوا القوم اسطهم سطة ووسطا، سرسوا وسط القوم، فوسط اي صاروا وسط القوم، اغاروا عليهم ولشجاعتهم لم ياتوهم من الاطراف، بل دخلوا في جموعهم فارقوهم وشتتوهم، فوسطنا جعلوا الجمع فريقين، عن اليمين وعن الشمال، فوسطنا به جمعا أي جعلوهم فريقين، فوسطنا الجمع، فوسطنا به جمعا. هذا إذا كان الكلام في الخيل. إذا كان الكلام في الإبل، إبل الحج على وجه الخصوص، والكلام عن الحجيج، والحاج خرج في سبيل الله كالمجاهد خرج في سبيل الله، والعاديات الإبل ضبحاً بالنعلى ضبحاً بالعين، والضبع مد الأضباع أي مد الأعناق، أي حين تسرع الإبل في سيرها، حين تسرع الإبل في سيرها تفتح بين أرجلها وتمد أعناقها إلى الأمام، والعاديات ضبحا بنعنى ضبعا، والحاء والعين يتعاقبان بنفس المعنى الإبل. فالموريات قدحا الإبل بأقفافها حين تعدو، توري أيضا بقدحها، فيظهر من سرعة سيرها واحتكاك أقفافها بالحصى والرمح توري أيضا، يرى ذلك الإيراق بعض الشرف أن يرى. فالمغيرات المسرعات من الإغارة أيضا بالسرعة صبحا، أي حين الإفاضة من مزدلف إلى عرف، ومن عرف إلى المزدلف، من مزدلف إلى منى، ومن منى إلى مزدلف، والخروج من المزدلفة إلى منى يسن أن يكون صباحا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمزدلف. فالمغيرات أي المستعاذ السير صبحا بعد صلاة الصبح بالمزدلف إلى منى، فوسطنا فأثرنا به نقعا أيضا الغبار من سرعة السير، ومن ذهب إلى الحج رأى ذلك حتى وإن كان الحج الآن ماشيا أو بالسيارات، فأثرنا به نقعا الغبار، أو فأثرنا به نقعا الصوت، رفع الصوت للتلبية، رفع الصوت للتلبية، فأثرنا به نقعا، والنقع الصوت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عمر، دعهم إذا لم تكن نقع أو لقلق، إذا لم يكن نقع أو لقلق، فأثرنا به نقع، فوسطنا به جمعا. الجمع اسم لمزدلفة، والمنطقة منطقة مزدلفة تسمى جمع، وجاءت هذه التسمية في أحاديث كثيرة لأن الناس جميعا الحجيج يجتمعون في مزدلفة، فوسطنا به جمعا أي نزلنا في جمع أي هي المزدلفة. ذاك الرأي إن كان الكلام في الإبل وهما رأيان، والأرجح والله أعلم الكلام في الخيل، في خيل الجهاد في الأفراد الكلام عنهم. ويأتي ما أقسم الله عليه، ولله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء، يقسم بما شاء لبيان عظمة ورفعة شأن ما أقسم به، ويقسم على ما يشاء لبيان أهمية وعظم شأن ما أقسم عليه. إن الإنسان جواب القسم لربه لكنوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإنسان مطلق الإنسان أو الكافر؟ رأيا إن كان مطلق الإنسان فذاك طبع، طبع الإنسان طبع على ذلك، إلا من رحمه الله، إلا من عصمه الله، فالآيات عن طبع الإنسان، لكن هذا الطبع يغيره الله فيصطفي من عباده من يشاء فلا يجعله كذلك رغم أن طبعه كذلك. أو الإنسان المقصود به الإنسان الكافر، المقصود به الإنسان الكافر، إن الإنسان لربه لكنود. الكنود أصل كلمة كندا الحبل قطع، أصل كلمة الكنود النخيل قطع خيره عن الناس. الكنود لا يشكر الكثير ويكفر القليل. الكنود يذكر المصيبة ولا يذكر النعمة. الكنود الكفور، الكنود الجحود، يأكل وحده ويمنع رشده ويجلد عبده. أوصف وصفاء النبي صلى الله عليه وسلم للكنود الكنود الذي لا يواصل الشكر لله تبارك وتعالى على النعم، يرى النعمة ولا يرى المنعم، يكفر بالنعم، لا يرى إلا المصائب، لا يرى إلا الشر، لديه الصحة، لديه الأولاد، لديه المأوى، لديه الطعام، يريد الجاه، يريد الغنى، يريد المال، لديه كذا ولديه كذا، يغفل عن النعم، يغفل عن كل شيء أعطاه الله إياه، ولا يذكر إلا حبة ظهرت في أذنه، أو ضعفا بدا في نظره، أو رعشة أصابت يده، أو مرضا أصاب ابنه، أو قلة في مال، أو رزق بالبنات ولم يرزق بالبنين، ينسى، ينسى كل شيء، ينسى ينسى نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة المشي ونعمة الستر ونعمة، ينسى، وإن تعود نعم الله ونعمة الله لا تحصوها، أيوة ربي لا تحصى ولا تعد، فينسى النعم ويذكر فقط الشر. الكنود الكفور الجحود العاصي الذي يذكر المصيبة ولا يذكر النعمة، لا يشكر الكثير ويجحد بالقليل، ذاك هو الكنود. إن الإنسان تأكيد بإن ولام، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه الله على ذلك على كنود الإنسان لشهيد، شاهد يعاقب هو هكذا. كندا يكند كنودا، كندا يكند كنودا وكفر. وإنه الإنسان الضمير إما عائد على الله وإما عائد على الإنسان، إن الإنسان والكلام عن الإنسان، وذاك أرجح، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه الإنسان على ذلك على كنوده لشهيد، يشهد حاله ومقاله، ترى كيف حاله، يشكو، لما تشكو؟ رسب الولد في الامتحان، الحياة كلها من قضية، غدا يموت هذا الغلام، كبيرا أو صغيرا وتنتهي الدنيا، رسب الولد في الامتحان قامت الدنيا، تراه وتسأله فأخذ، نقلت إلى بلدتك، الأرض أرض الله وأرض الله واسعة، تراه فيشكو المرض، يشكو خلة المال، يشكو انعدام المزاج، انعدام المزاج، يشكو الاكتئاب، يشكو من امرأته، يشكو من جاره، تراه دائما شاكيا ولا تراه شاكرا، فهو شاهد على نفسه بأنه كنود بفعله وقوله، إذا أصابه الخير منع، وإذا أصابه الشر هلع، جاءه المال يمنع، قل عنده المال شكا وشكا الله لخلقه، إنه على ذلك لشهيد، الإنسان شاهد على نفسه، وإنه على ذلك لشهيد، يقال له يوم القيامة كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وإنه الإنسان باتفاق لحب الخير لشديد، الخير المال، والخير أطلقه الله على المال في قوله كتب عليكم إن ترك أحدكم، كتب عليكم إن ترك أحدكم خيرا الوصية، كتب عليكم الوصية، كتب ربنا الوصية، إن ترك خيرا كتب عليكم، إن حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، الآية كتب عليكم إن حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، خيرا هنا بمعنى مال، وهل المال خير؟ أبدا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، ونعوذ بالله من يال أو داء يكون علينا وبال، ونبينا استعاذ بذلك بالله تبارك وتعالى من ذلك، فقال اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي وبالا، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، لكن الله أطلق على المال كلمة الخير لأن الناس يفرحون بالمال والمال والبنون زينة في حياة الدنيا، فخاطبهم بما تعهدوا عليه، وإنه لحب الخير لشديد، أي شديد حبه للمال، وإنه لشديد الحب للمال، أو شديد بمعنى بخيل، وتطلق كلمة الشديد والمتشدد على البخيل، وإنه لحب الخير إلى شديد، أي من أجل حبه للمال يسخر بخيل فيمسك ولا ينفق ولا يعطي الحقوق لأصحابها، وإنه لحب الخير الشديد. إذا فهي ثلاثة أشياء أقسم الله عليه: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان مطلق الإنسان، فتلك طبائع الإنسان وطبائع الناس إلا من اختصه الله برحمته. أو الكلام عن الإنسان أي الكافر من الناس، ويأتي التهديد ويأتي الإنذار والوعيد: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أفلا يعلم هذا الإنسان؟ ألا يعلم؟ ألم يخبر؟ ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هو القرآن يتلى علينا ليلا ونهارا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القلوب؟ بعثر قلب. البعثرة التفتيش، البعثرة جعل أثر الشيء أعلى. إذا بعثرت الشيء فتشت فيه وقلبت فيه وجعلت أعلى أسفله وجعلت أسفله أعلى، هكذا تبعثر القبور. هكذا إذا بعثر ما في القبور ذات يوم القيامة،